لقد سمعت رسول الله يقول سيكون قوم يعتدون في الدعاء والطهور. بتعين على ربنا عايز القصر الابيض عن يمين الجنه ده لو كان في الشمال مش عايزه، لو كان اصفر مش عايزه. هذا من الاعتداء في الدعاء. وما الاعتداء في الدعاء؟ ان تدعو بالشر على المسلمين، ان تدعو بالشر على المسلمين، ان تدعو على انسان لا يستحق الدعاء عليه. اللهم اخذله، اللهم اهزمه، اللهم لا توفقه. هذا من الاعتداء في الدعاء. وما الاعتداء في الدعاء؟ دعاء الوالدين، دعاء الوالدين على اولادهم من غير عقوق من الاولاد. ده من الاعتداء في الدعاء عشان نطمن الابناء، لان بعض الابناء يقول لك والله يا عم الشيخ يعني انا بتمنى رضاه، مش عارف والله يا عم الشيخ ما قصرت ولا عملت اي حاجه، بيدعو علي يقولوا اطمئن ما تقلقش، ما دمت انت واثق من نفسك انك لم تقصر ولم تقترف اثما ما تخافش من دعاه. لا يزال يستجاب لاحدكم ما لم يدعو باثم او قطيعه رحم. ادعوا ربكم تضرعا وخف، انه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها، ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها. قال العلماء لا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، لان الارض لا تعمر الا بابن ادم، فلما تقتل ابن ادم بما افسدت في الارض. وقال بعضهم لا تفسدوا الاموال، وقال بعضهم لا تفسدوا الاعراض، وقال بعضهم لا تفسدوا الارض بالمعاصي، لان المعاصي بتتسبب في منع المطر، وما فيش مطر ما فيش حياه في الارض، فيش نبات. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسرت ايدي الناس. ولا ينبغي ان نخصص العام ما دام ليس له مخصص، لا يجوز ان نخصص العام ما دام ليس له مخصص. ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها، يبقى كل عمل فساد في الارض يبقى هو ايه؟ فساد في الارض داخل في النهي. ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها. ومن اعظم الفساد في الارض الدعوه الى غير الله والى اتباع غير رسول الله، ده من اعظم الفساد في الارض، ان يدعى الى عباده غير الله، او ان يدعى الى اتباع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها. وادعوه خوفا وطمعا، كما علمنا اداب دعاء المساله علمنا اداب دعاء العباده. قال وادعوه خوفا وطمعا، ده دعاء العباده بقى. دعاء العباده ادابه ايه؟ الخوف والرجاء، الخوف والرجاء. ادعوه خوفا وطمعا، اعبدوه خوفا من عذابه الذي توعد به المستكبرين عن ايه؟ عن عبادته. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ادعوه خوفا من عذابه الذي توعد به المستكبرين عن عبادته، وادعوه طمعا في رحمته التي وعد بها الذين امنوا وعملوا الصالحات. لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكه المقربون، ومن يستنكف عن عبادتي ويستكبر فسيحشرهم اليه جميعا. فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله، واما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا اليما ولا يجدون من دون الله وليا ولا نصيرا. وهكذا كان المؤمنون، كما قال الله عز وجل عن الأنبياء إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. وقال عن عباد المؤمنين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، خوفا وطمعا، خوفا من عذابه وطمعا في رحمته. وادعوه خوفا وطمعا. إن رحمة الله قريب من المحسنين، إن رحمة الله قريب من المحسنين. المحسنين قال بعضهم الذين قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه إيه؟ يراك. إن رحمة الله قريب من المحسنين،